أنا الفقير إليك يا رب يا رب، وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب يا رب، وأنت عني غني. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. الكل يبنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى. وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي يا روح طموح ملأ رجاء وخوفا. أحيا بروح طموح ملأ رجاء وخوفا. أتطير تسجد تسمو وتحت وفي الكون شيئا يا رب. والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا. قد كنت بيتا ميتا، ولكن أصبحت بالدين حيا. قد كنت بيتا أصبحت بالدين بالدين حيا. قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا. وقلت شتان شتان حقا بين الثرى شتان شتان حقا بين الثرى والذريا بين الثرى.